حضرتنا المصرية القديمة بتمثل الدهشة والمتعة والتقدير والاحترام في كل حتة في الدنيا، وهتفضل الآثار المصرية هي محط الإعجاب كل البشر في كل العصور وحتى نهاية العالم. برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية مع دكتور محمد غنيم هيكلمنا عن آثارنا المصرية اللي بتضيء وتتلألأ بيها المتاحف العالمية. آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. في حلقة جديدة من برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية، معاكم دكتور محمد غنيم، أستاذ ترميم الآثار بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، على إذاعة الأدب العربي. وحديثنا اليوم عن أثر رائع من الآثار المصرية في المتاحف العالمية، وهو حجر رشيد. حجر رشيد من أروع الآثار المصرية المهاجرة أو المنتزعة من أرض مصر وهي خارج مصر. الأثر موجود في المتحف البريطاني، ولخروج هذا الأثر قصة فريدة جدير أن يطلع عليها المستمعون. القصة تبدأ من الحملة الفرنسية على مصر من سنة 1798 إلى 1801. سنة 1799 كان سلاح المهندسين الفرنسي يقوم بترميم قلعة قايتباي في مدينة رشيد في شمال مصر، عندما لفت نظرهم وجود حجر مختلف في مظهره ومختلف فيما عليه من نقوش عن بقية الأحجار المستخدمة في البناء. فكان أن انتزعوا هذا الحجر وقاموا بدراسته، وتبين لهم أنه جزء من مبنى قديم. ثم تبين فيما بعد أن هذا الحجر قد انتزع أيضا من مبنى قديم أثري في صال حجر في محافظة الغربية، واستخدم كلبنة بناء في قلعة قايتباي. اللي اكتشف الموضوع ده مهندس فرنسي اسمه فرانسوا بوشار، كان موجود ضمن سلاح المهندسين في الحملة الفرنسية، وتم نشر صورة لهذا الأثر الفريد الغريب في صحيفة الحملة الفرنسية. وتساءلت الصحيفة ما إذا كانت هناك علاقة بين هذا الحجر الغريب وبين آثار مصر الأخرى. كان الحجر عليه ثلاث خطوط مكتوبة، أو يحمل نصا بثلاثة خطوط. الخط الأول هو الهيروغليفية، والخط الثاني هو الديمونطيقية. واللغة الهيروغليفية أو الكتابة الهيروغليفية هي الكتابة المقدسة عند المصريين القدماء، بينما الكتابة الديمونطيقية هي الكتابة الشعبية أشبه بخط الرقعة عندنا في اللغة العربية. والخط الثالث كان اللاتينية أو اليونانية القديمة. وتساءلوا في الصحيفة عما إذا كان هناك علاقة بين النصين الأول والثاني وبين النص الثالث اللاتيني، وربما كان هذا التساؤل هو الذي فتح الطريق أمام شامبليون بعد ما يقرب من 20 عاما أو 23 عاما تحديدا سنة 1823 في ترجمة النص وفك رموز اللغة المصرية القديمة. الحجر كان من ضمن مجموعة الآثار المصرية التي كان الفرنسيون يحتفظون بها، إلا أن الحجر انتقل إلى الإنجليز بعد هزيمة الفرنسيين في موقعة أبي قير البحرية سنة 1801. هذه الموقعة الفاصلة التي يعني نقدر نقول إن هي قضت على آمال بقاء الحملة الفرنسية في مصر وعجلت بخروجها. استولى الإنجليز على مجموعة الآثار التي كانت مع الفرنسيين، وتم إرسالها إلى المتحف البريطاني في ذلك الوقت. قام الإنجليز بعد ذلك بإرسال صورة أخرى إلى العديد من المراكز البحثية والعلمية للحجر لمحاولة تفسيره أو التعرف على الكتابات التي عليه. تسابق عدد من العلماء العارفين باللغات القديمة، من أمثلتهم فرانسوا ديساس فرنسي الأصل، وكان على علم باللغات القديمة، وحاول ترجمة بعض الكلمات في النصوص، كما أيضا حاول عالم الطبيعة توماس يانغ فك بعض الكلمات أيضا، إلا أن الإسهام الكبير كان لشامبليون، ذلك الفتى الفرنسي الصغير ذو 17 عاما اللي كان والده بيبيع كتب أو بائع كتب، وكان هو على دراية وعلى علم ببعض اللغات القديمة في هذا السن المبكر. كان على علم باللغة العربية، ودي حاجة يعني فريدة، كما كان على علم باللغة العبرية أيضا واللغة القبطية واللغة اليونانية القديمة، هو ما ساعده كثيرا في ترجمة النص. هو قدر من خلال النصوص الثلاثة ومعرفته الوثيقة باللغة اللاتينية إن هو يترجم النص. كان مكتوب على اسم بطليموس. أولا النص كان صادر من بطليموس الخامس سنة 196 قبل الميلاد، وكان بيشكر فيه الكهنة أو بيحدد فيه حقيقة ما هو نصيب المعابد من العطايا أو المنح الملكية، وكان اسم بطليموس مذكور كما هو معتاد في المصرية القديمة داخل خرطوش، فهو الذي ساعده على أو ساعد شامبليون على أن هو يتعرف على اسم الملك، وبالتالي يقدر يقارن بين اسمه في النصوص الثلاثة، ويقدر يكمل ويقدر يفك رموز حجر رشيد إلى أن يفك كثير من النصوص المصرية القديمة. ويذكر أن شامبليون جاء إلى مصر في زيارة خاصة بعد ذلك بسنوات، يعني هو قدر يفك الرموز سنة 1827، جاء في زيارة إلى مصر ومكث فيها أكثر من 4 سنوات، قام فيها بتجميع العديد من الآثار المصرية والنقوش، وقام بترجمة كثير من النصوص، وفي نفس الوقت حمل معه في عودته الكثير من الآثار المصرية القديمة التي أهدى بعضها إلى متحف اللوفر في باريس. الحجر من نوعية معينة من الأحجار الصلبة يسمى الجرانو دايورايت. بعض الناس بتقول إن هو من البازلت، لكن هو في الحقيقة من الجرانو دايورايت الأسود. سمك الحجر 27.5، عرض الحجر 57.5 سنتي، أما ارتفاعه فهو 114 سنتي، وهو كتلة واحدة موجود في القسم المصري بالمتحف البريطاني. يوجد في مصر نسخة منه ليست أصلية بالطبع في المتحف المصري في التحرير. هنخرج فاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية. دلوقتي بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بحضراتكم مرة تانية في برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية، معاكم دكتور محمد غنيم على إذاعة الأدب العربي. نكمل مع بعض عن حجر رشيد والمتحف البريطاني. المتحف البريطاني من أقدم المتاحف العالمية، يعني نقدر نقول إن هو كان إنشاؤه سنة 1759، ويرجع الفضل في إنشائه إلى أحد الأثرياء الإنجليز اللي كان مولع بجمع الآثار والتحف النادرة وعينات الأحجار الفريدة هذا الرجل اسمه السير هانز سلوني، جمع ما يقرب من 17,000 تحفة وقطع أثرية، منها أثار مصرية ومنها أثار رومانية ومنها أثار يونانية وعينات من التاريخ الطبيعي ومحنطات لحيوانات من هنا وهناك. عندما توفى هذا الرجل أو عندما أشرف على الوفاة وصى وصية أن تكون هذه المجموعة التي جمعها ملكا للعامة يراها الناس جميعا. وتقدم أهله أو ورثته إلى الحكومة البريطانية لتنفيذ هذه الوصية، فكان أن عوضتهم الحكومة البريطانية بمبلغ كبير في ذلك الوقت، 20,000 جنيه استرليني، وأخذت هذه المجموعة وشرعت في بناء مبنى لها. في البداية وضعت المجموعة في القصر الخاص به، الخاص بهانز سلوني، ثم بعد ذلك تم إنشاء المتحف سنة 1759، وكان يعتبر من أقدم المتاحف العالمية. في ذلك الوقت كان في تقليد في العالم أن الأمراء والسلاطين والملوك عندهم هواية جمع التحف في ذلك الوقت وبيضعوها في قصورهم، لكن بداية فكرة المتحف كمبنى متحفي مستقل عن القصور كان مع بداية المتحف البريطاني. طبعا تزايدت مجموعات المتحف وازداد عددها سنة بعد أخرى. في البداية كانت الزيارة مفتوحة، ولما كتر الناس على المتحف اضطرت إدارة المتحف أن تجعل الزيارة لمدة 3 أيام في الأسبوع، ويوم الجمعة خاص بالزيارات الخاصة، وكان يعني بيبقى في تيكت أو تذكرة دخول. ومن هنا بدأ فكرة أن تكون هناك إدارة متحفية لكل متحف في العالم. المتحف كان بيضم مجموعة هائلة جدا من الآثار يعني من كل أنحاء العالم، لكن كان فيه برضو مجموعة من الكتب فريدة يعني تقدر بملايين الكتب أو ملايين العناوين. يذكر أن المتحف يقتني ما يقرب من 13 مليون قطعة أثرية بين المعروضة والمخزنة. مجموع الآثار المصرية الموجودة في هذا المتحف تربو عن 110,000، يعني عددها كبير جدا. احنا يمكن عندنا في متحف التحرير كان العدد 150، متحف المصري في ميدان التحرير بالقاهرة كان 150,000 قطعة. طبعا في الفترة الأخيرة تم نقل بعض القطع من المتحف المصري في التحرير إلى متحف الحضارة، وأخرى إلى المتحف المصري الجديد المزمع افتتاحه. تعتبر المجموعة المصرية الموجودة في متحف البريطاني، في المتحف البريطاني، من أكبر المجموعات كما قلت، لكن هو برضو المتحف البريطاني بيقتني مجموعة هائلة جدا من الآثار الإسلامية أيضا، يعني يذكر أنه يقتني ما يقرب من 40,000 قطعة أثرية من الآثار المصرية. يعني لو قلنا أن المتحف الإسلامي في القاهرة بيقتني ما يقرب من 103,000 قطعة أثرية، المتحف البريطاني عنده 40,000 قطعة أثرية من الآثار الإسلامية. المتحف البريطاني فيه مجموعة هائلة من العملات، والعملات دي من كل مكان في العالم. ونسيت أقول لحضراتكم إن نقدر نقول إن المتحف البريطاني هو سجل للحياة الإنسانية على الأرض، ببساطة لأنه بيقتني آثارا من كل أنحاء العالم. يعني في هنلاقي فيه آثار من إفريقيا ومن آسيا ومن الصين ومن الهند ومن العالم الإسلامي ومن شرق آسيا، وفي مجموعة هائلة أيضا جدا جدا من بلاد ما وراء النهرين اللي هي بلاد العراق وحضاراتها المختلفة في أكد وبابل وآشور وسومر. طبعا إذا قلنا عدد الآثار المصرية في المتحف البريطاني 110,000 قطعة أثرية، فهنلاقي إن عدد الآثار التي تنسب إلى بلاد ما وراء النهرين ما يقرب من 290,000 قطعة أثرية. طبعا دي مجموعة كبيرة جدا جدا، وهي الأكبر من الآثار العراقية خارج العراق. في أيضا الآثار اليونانية الرومانية، ودي بيزيد عددها عن 100,000 قطعة، ودي تعود إلى الفترة يعني القديمة في بلاد اليونان وحتى يعني العصور الوسطى. المتحف البريطاني من مميزاته أيضا إن هو بيحتوي على إضافة إلى الآثار البريطانية ذاتها، فيه مجموعة من العينات المتعلقة بعلم السلالات البشرية وعلم الحيوان وعلم النبات وعلم الجيولوجيا والمعادن، يعني في عينات من الأحجار والصخور المميزة والفريدة. في فترة الحرب العالمية الأولى تم تخزين آثار المتحف البريطاني في سراديب وأنفاق تحت الأرض خشية عليها من التعرض للدمار أو يعني الضياع، إلا أنه في فترة الحرب العالمية الثانية تعرض قسم العملات والميدالية في المتحف إلى التدمير تماما لما اتضرب بالطائرات الألمانية. كان من نتيجة ذلك أن بدأوا يفكروا في كيفية صيانة وكيفية الحفاظ على هذه المقتنيات، فعملوا قسم خاص بالترميم أو نقدر نقول قسم خاص بالصيانة ومعالجة الآثار. هذا القسم طبعا كان توسعوا فيه وضموا له مجموعة من الأجهزة العلمية، وساهم كثير من الكيميائيون والفيزيائيون في هذا المعمل اللي أصبح يعني قدوة لكثير من المتاحف أن تضم إليها أو عند إنشائها قسما خاصا بترميم الآثار. زي ما قلنا أن المتحف بيضم أيضا مكتبة كبيرة جدا وضخمة، بيصل عدد الكتب فيها إلى آلاف الكتب، ربما كانت النوات الخاصة بها كان مجموعة تقرب من 25,240 مجلد أهداها أحد الأثرياء البريطانيين إلى المتحف بعد إنشائه. طبعا المكتبة الضخمة ديت ساعد على نموها إن في قرار صدر هناك في بريطانيا بيقضي بإيداع نسخة من كل كتاب مطبوع في الدولة في مكتبة المتحف، يعني نقدر نقول إن هو بيضم دار كتب زي دار الكتب المصرية اللي بيتم إيداع فيها أي نسخة من الكتب الجديدة. قسم الآثار المصرية، نعود مرة أخرى إلى قسم الآثار المصرية في المتحف البريطاني اللي فيه حجر رشيد، طبعا فيه قطع كثيرة جدا بخلاف حجر رشيد، أشهرها المجموعة التي اشتراها المتحف من القنصل البريطاني الذي كان في مصر في بداية القرن ال19 وهو هنري سولت، وكان بيعمل لحسابه أحد المغامرين، ما نقدرش نقول إن هو عالم آثار أو عالم حفائر، وإنما كان مغامرا إلى حد كبير أكثر من أن يكون عالم آثار. وما أقصده أو من أقصده هو جيوفاني بليزوني الإيطالي الجنسية الذي كان يعمل لحساب هنري سولت اللي هو القنصل البريطاني في مصر. قام جيوفاني بليزوني بجمع كثير من الآثار، إلا أنه في الوقت ذاته قد تسبب في تدمير عدد من الآثار. على سبيل المثال لما كان بيدخل مقبرة كان لا يهمه المومياوات بقدر ما يهمه ما عليها من جواهر وحلي وأشياء ثمينة. أما يدخل مقبرة أو موقع أثري لا يهمه تكسير عدد من الأواني الفخارية ذات القيمة التاريخية أو القيمة الأثرية بقدر ما يهمه من الحصول على الأشياء الجميلة والثمينة في نفس الوقت. جيوفاني بليزوني نقل تمثال أو نقدر نقول تمثال نصفي للملك رمسيس الثاني من الجرانيت، وده بيتصدر القسم المصري في المتحف البريطاني. هو نقدر نقول تمثال ضخم جدا جدا، ويعني اللي يقرأ عمليه النقل ديت يجد ان هو بذل مجهود جبار مع العمال المصريين في نقله من جنوب مصر وعبر النيل الى الاسكندريه، حيث يوجد منزل هنري سولت الذي شحنه الى بريطانيا بعد ذلك. المجموعه المصريه فيها عدد ايضا كبير من التحف المصرية التي اشتراها واقتناها المتحف من دروفيتي القنصل الفرنسي الذي كان يعمل في مصر أيضا في وقت وجود القنصل البريطاني هنري سولت، والاثنين كانوا بيتنافسوا في يعني جمع الآثار المصرية وتوريدها إلى الخارج. وده كان تطواف سريع في حلقتنا النهاردة عن حجر رشيد والمتحف البريطاني. في النهاية كان معاكم دكتور محمد غنيم وبرنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي، وشكرا للهندسة الصوتية الأستاذة سمر محمد والأستاذ محمد الكاب. أشوفكم في حلقات تانية وإلى اللقاء. كنتم مع برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع.